يعني حتى إن لم ندري أيهما المتقدم هل هو القول أو الفعل، أن المتقدم هو البيان، طيب والثاني سيكون تأكيدا. هذه في صورة إذا اتفق البيانات. طيب ماذا إذا اختلفا؟ كيف إذا اختلفا؟ مثل الحج قلنا مجمل، جاء البيان قولا وفعلا. طيب يقول في صفة مثلا طواف القارن وسعي القارن في الحج وقد تشابهه بيانان. الحديث من الذي خرجه الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: من قارن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا. من قارن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا. وصحح الترمذي وقف الحديث على ابن عمر رضي الله عنهما. هذا حديث قولي. عارضه بيان آخر فعلي، وهو الحديث الذي أخرجه الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قارن وطاف طوافين وسعى سعيين. اختلف بيانان. القاعدة إذا اختلف البيان القولي عن الفعلي في مجمل واحد اشتال المصنف، قال وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد، فهمت؟ يعني كما لو وقع في الفعل أنه طاف طوافين وفي القول أمر بطواف واحد، فما البيان؟ قال في القول، يعني هو البيان. طيب وش نسوي في الدليل الثاني الفعل؟ قال وفعله مخرج على أحد أمرين، إما أن يكون ندبا وفعله ندب أو واجب يعني في حقه هو عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة وهذه الطريقة التي قررها المصنفون هي طريقة الإمام الرازي المحصول وأتباعه وطريقة أيضا ابن حاجب وشراحه. مرة أخرى إذا اختلف البيانان فعند هؤلاء أيهما هو البيان؟ القول والبيان. ليش؟ يقولون القول أقوى من الفعل. كيف؟ القول أصرح. طيب والفعل؟ أليس الفعل أبين في بيان صفة الفعل وكيفيته؟ بلى، هذا معنى هو صحيح. ولذلك حتى الشاطبي في موافقات لما جاء يتكلم على قوة القول أو الفعل يقول لكل منهما قوة من جهة، فقوة القول في صراحة ألفاظه وبيان محابيلها ودلالاتها. الفعل كما قلتم يعني يحتمل أشياء، يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، يحتمل أنه أراد بيان الجواز، يحتمل أراد رفع الحرج، محامل كثيرة بخلاف القول. هذه من جهة تقوية القول. طب أما الفعل فيقوى من جهة أخرى، بيان الهيئة كيفية صفة، أيهما أقوى في البيان القول أم الفعل؟ يعني لو جلست تشرح الإنسان صفة الصلاة وتكلمت نصف ساعة، هذا أقوى أم تصلي أمامه وتوي كيف يصلي؟ الفعل المشاهد أقوى. تعال شخص تدرس صفة المناسك ما يعرف لا عرفة ولا مزدلفة ولا منى، واشرح له وعطيه درسين ثلاثة وكتابين ثلاثة سيظل يعني ما يتصور مسائل، لكن اصحابه في رفقة الحج وعلموا الحج خلاص يفهم كل شيء. فالبيان بالفعل أقوى من هذه الناحية. الآن طريقة الإمام الرازي وابن الحاجب أنه إذا اختلف البيانان ها في القول هو البيان لأنه أقوى أصرح، وعلى ماذا سيحمل الفعل؟ على الندب. يعني ستقول القارن في مثل هذا المثال الواجب عليه طواف واحد لأنه هو الذي ذكر في القول. طيب وطاف طوافين عليه الصلاة والسلام يحمل الفعل على الندب أو على الوجوب في حقه هو عليه الصلاة والسلام دفعا للإشكال بين الأدلة وخروجا. قال أبو الحسين المتقدم يعني هو البيان، ابو الحسين لا يقدم القول باعتباره قولا ولا فعل، فماذا قال؟ قال المتقدم منهما هو البيان. هذا منطقيا اقرب. تدري لما؟ يقول اول شيء جاء عقب الاجمال هو الذي يصادف البيان، وياتي الثاني بعده ويحتاج الى تخريج وجواب عنه. تقول المتقدم مطلقا هو البيان. قال رحمه الله فالقول يعني هو البيان وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا، يعني لا فرق. وقال ابو الحسين هو المتقدم. بقي ان اشير هنا الى ان المثال الذي ذكرناه قبل قليل حديث الترمذي من قارن بين الحج والعمره مع حديث فعل انه قارن وطاف اخرجه الدارقطني وغيره، حديث ضعيف تماما. حديث انه قارن وطاف طوافين وسعى سعيا يذكرها هنا فقط لبيان المساله، والا في الحديث لا يصح. ساق الدارقطني رحمه الله في السنن عددا من الطرق وضعفها كلها، وشنع ابن حزم في من صحح الحديث وانه لا يصح منها طريق وان كلها ضعيفه متهالكه، كل الرواه التي روي عنهم هذا الحديث لا يصح منها شيء ولا يتقوى بعضها ببعض. نعم. مساله تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وانجاز. هذه اخر مسائل الاجمال والبيان، وهي مشهوره بهذا العنوان مساله تاخير البيان، وهي تقسم الى قسمين، ليست قسمين فيهما خلاف لكن قسمين لتحرير محل النزاع: تاخير البيان عن وقت الحاجه وتاخير البيان الى وقت الحاجه. وقت الحاجه يقصد به حاجه المكلف الى الفعل الى العباده. تاخير البيان مع حاجه المكلف الى العباده الى الفعل لا يتاخر البيان في حقه، ولا تستطيع ان تفسر نصا في موقف او ظرف يحمل فيه على معنى وقد مر على المكلف وقت يريد فيه الامتثال، هذا ممتنع. تقرر في الشريعه يا اخوه ان الله عز وجل لا يامر العباد بشيء فوق الطاقه، فاذا امرهم بامر او نهاهم عن شيء فان متعلق الامر والنهي يجب ان يكون واضح معلوم، وهذا مر بكم في شروط التكليف المتعلقه بالمكلف ان يكون عالما بما كلف به وان يكون محل التكليف معلوما عنده، الا لا يصح التكليف ولا يكلف الله بما لا يطاق. فهذه لا خلاف فيه، حكى الاجماع عدد من المتقدمين الباقلاني السمعاني الغزالي على ماذا؟ انه لا يوجد في الشريعه مثال على تاخير البيان عن أو إلى عن وقت الحاجة، لا يجوز، لا يوجد في الشريعة تأخير عن وقت الحاجة، وهذا أصل شرعي متقرر لا يخالف فيه أحد، وبل نصل عليه الإجماع عليه أكثر من واحد. قال المصنف هنا تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقعي. إيش يعني غير واقع؟ غير موجود في الشريعة. وإنجازا يعني عقلا. مسألة جواز العقل هذه شكلية لفظية ثم يترتب عليها إلا جدل لفظي، يجوز ما يجوز عقلا دعك من العقل في الشريعة لا يوجد مثال. طيب بقينا في المسألة التي هي محل الخلاف، تأخير البيان إلى وقت الحاجة كأن يأمر الله بالصلاة ولم يحل وقتها، فيظل المسلمون غير عالمين بماذا سيفعلون في الصلاة إلى أن يحين وقتها. هل يجوز في هذه الفترة أن يظلوا في حيز الإجمال حتى يأتي البيان عندما يحتاجون البيان؟ هذا فيه خلاف وفيه مناهج سيأتي ذكرها. نعم. تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز. هذه الصورة الأولى وقلت لك لا خلاف فيها، إنما تذكر لتحرير محل النزاع لبيان محل الخلاف في المسألة الآتية. نعم. وإلى وقته واقع عند يعني إلى وقته تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل يعني إلى وقت الحاجة إلى الفعل والتكليف. نعم. وإلى وقته واقع عند الجمهور. هذا المذهب الأول. ملكة ترقيمها لأنها ستأتي معك ستة مذاهب. واقع عند الجمهور هذا أول المذاهب. نعم. سواء كان للمبين ظاهر أم لا. هذا المذهب الأول. وأمثلة ما تقدمت في صدر مسألة الإجمال. وحلت تكون بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وإن كان إجمالا وقتيا لكنه سيأتي بيانه، فجاء البيان هنا متأخرا عنه، كل ذلك لا إشكال فيه. نعم. وثالثها أين الثاني؟ عكس الأول ممتنع مطلقا. لا يأتي تكليف في الشريعة إلا مع بيان. مذهب من هذا الذي ينفي الإجمال مطلقا؟